بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد كنا بدأنا في الباب الأول وهو توحيد الأسماء والصفات وذكرنا مذهب أهل السنة في ذلك وأن فيه إثباتا ونفيا وأن إثباتهم مقيد بقيود ونفيهم مقيد بقيود ذكر شيخ الإسلام أن طريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقول شيخ الإسلام في هذه الآية في قوله ليس كمثله شيء فيه رد للتشبيه والتمثيل فليس هناك أحد يشابه الله عز وجل وليست هناك صفات أحد تشابه وتشبه صفات الله عز وجل وهو السميع البصير فيه رد للإلحاد والتعطيل ذكرنا فيما سبق أن الإلحاد هو في اللغة الميل وفي الاصطلاح الميل عن الحق وهذا يتفاوت وأشنع هذا الميل هو إنكار وجود الله عز وجل ولذلك غلب استعمال الإلحاد على هذا الميل وإلا يطلق على كل ميل في توحيد الأسماء والصفات يطلق عليه الإلحاد فالإلحاد والتعطيل مردود بأدلة كثيرة منها قوله سبحانه وهو السميع البصير هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن له رسالة مستقلة حول هذه الآية وذكر تلميذه أنها أكثر من 50 ورقة بما يدل على أنها رسالة كبيرة وحسب اطلاعي ليست موجودة ولا هي لا نعلم عنها مخطوطة أو مطبوعة فمن كان عنده علم بها فليفيدنا بها وقوله سبحانه ليس كمثله شيء الكاف يأتي بمعنى التمثيل فلماذا جمع الكاف هنا بالمثل ليس كفلان أحد معناه نفي المثلية ليس مثل فلان أحد نفي المثلية فلماذا جمع بين الكاف والمثل هنا هذه الآية فيها أقوال وصلها بعضهم إلى 5 أقوال وأشهرها أن الكاف حرف زائد وهو حرف صلة زيد للتأكيد وهذه الحروف لما تزاد للتأكيد تكرر الجملة من فوائدها أنها تكرر الجملة مثلا ليس كمثله شيء معناه ليس مثله شيء ليس مثله شيء هذا التكرير وهذا هذا من أين جاء من هذا الحرف ليس هناك حرف زائد ليس له أي فائدة لا لما نقول نحن هذا حرف زائد من حيث الإعراب ولكن له معنى ولاحظوا كيف أن معناه هنا تأكيد نفي المثلية فليس كمثله شيء آكد في نفي المثلية من مما لو قيل ليس مثله شيء. واضح يا مشايخ؟ هذا القول الأول. وهذا القول قول معظم المهربين وأكثر الأئمة قديما وحديثا. هذا قوله. هناك قول آخر وهو أن الكاف الحرف ليس زائدا، إنما الزائد كلمة مثل. وبالنسبة للمعنى نفس المعنى، وهذا القول ضعيف مع أنه قال به بعض الأئمة القدامى مثل البغوي وغيره. هذا القول ضعيف لأن القول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الكلمة. وهناك أقوال أخرى، هذه أشهرها، ليس كمثله شيء. إذن الكاف حرف صلة زيد للتأكيد، وهو السميع البصير. المعطلة يستدلون بالجزء الأول من الآية، ليس كمثل شيء، هذه الجملة هي عمدتهم، ليس كمثل شيء. طيب بقية الآية وهو السميع البصير، هل هناك تناقض بين بداية الجملة ونهايتها؟ ما هذا التناقض؟ لو كان بين آية وآية قلنا حتى هذا غير، في نفس الآية تناقض. سبحان الله، هكذا المبتدع لا يهمه ما ينال الكلمة واللفظ والآية من التحريف، لا يهمه، يهمه إنقاذ موقفه. وفي الاستدلال المفروض لا يستدلون بهذه الآية، استدلوا بأقوال أئمتكم الذين ركنتم إليهم. أما تستدل بالآية وهي بدايتها حجة عليك أو نهايتها حجة عليك، هكذا مواقف المبتدع. يقول شيخ الإسلام: الله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. هذه المسألة التي دخل فيها شيخ الإسلام، هذه المسألة من أهم المسائل التي فيها مميزة بين موقف أهل السنة وبين موقف المخالفين. نحن قلنا أن هناك إثباتا ونفيا، حتى الذين يوافقوننا في الإثبات والنفي من المعطلة أمثال الأشاعرة والماتردية وأيضا المعتزلة على وجه نطاق ضيق، حتى من يوافقنا في شيء من الإثبات والنفي يخالفنا في هذه القاعدة. هذه القاعدة من أهم القواعد التي يتميز بها مذهب أهل السنة ومنهج أهل السنة، طريقة الإثبات والنفي. يقول شيخ الإسلام هنا، ولاحظوا جزمه هنا: والله سبحانه وتعالى بعث رسله، إذن لا استثناء فيها، الرسل كلهم بعثوا بهذه. شيخ الإسلام ذكر في الواسطية أن طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولما ذكر الرازي في بداية تأسيسه، تأسيس التقديس، لما ذكر أن مخالفيه هم الحنابلة والكرامية، هكذا طريقتهم، طريقتهم في التلبيس، طرقهم كثيرة، منها التلبيس في المخالف، مخالفه يذكره بحيث يستشنع من البداية، ما دام خالفك الحنابلة ومعهم الكرامية ولم يوافقهم عليه أحد، من البداية هذه الطريقة مرفوضة. الحنابلة سمعتهم يعني عند المتكلمين، ما رأهم الكرامية. هذا لما ذكر هذا أجابه الشيخ الإسلام في، يقول: بل خصومه جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين، ليس خصومهم الحنابلة والكرامية، لا، خصومه جميع الأنبياء والرسل وجميع الصحابة وجميع أئمة التابعين هم خصومه. هذا من القواعد الأساسية. بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. الإثبات مفصل، والإثبات المفصل نعني به ذكر الصفة بخصوصها وتحديدها وتعيينها. مثلا صفة القدرة تذكر باسمها ومسماها وتعين، لا تدرج ضمن، لا لا تذكر، وهكذا صفة السمع وهكذا صفة البصر، هذا إثبات مفصل. ومنهج أهل السنة أن الإثبات مفصل. من أين أخذوه؟ من الرسل والأنبياء. والنفي المجمل، لاحظوا أن هناك إثباتا مجملا عند أهل السنة. الإثبات ينقسم إلى قسمين، مفصل ومجمل. هناك إثبات مجمل، ولكن المنهج العام أن الإثبات مفصل. والنفي ينقسم إلى قسمين، نفي مجمل ونفي مفصل، ولكن المنهج العام هو النفي المجمل. لماذا؟ ستأتي الأدلة. أولها أنه هكذا في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة الإثبات مفصل والنفي مجمل، وهناك أيضا نفي مفصل كما ستأتي في الأمثلة. واضح؟ الحمد لله رب العالمين، هذا من الإثبات المجمل، جميع صفات الكمال لا يستحقها إلا الله عز وجل، هذا فيها إثبات مجمل. وكذلك ولله المثل الأعلى، هذا إثبات مجمل. المثل الوصف الذي لله عز وجل لا يشاركه في ذلك أحد. وكما قلنا النفي مجمل ومفصل، والإثبات مجمل ومفصل، وطريقة أهل السنة من حيث العموم الإثبات المفصل والنفي المجمل. وطريقة المخالفين كما سيذكر الشيخ الإسلام على العكس. لماذا؟ سنذكر، ولا يهمهم أن هذا هو الموجود في الكتاب والسنة أبدا، لأن هذا لو كان مهما عندهم انتهى الخلاف من البداية، انتهى الخلاف من البداية. لاحظوا ماذا يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله، يقول: هذا شرح قول المعتزلة في التوحيد وغيره. أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه مقدمة ولا معنى لها، وليس بجسم لا معنى لها عنده، وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صور ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر. طبعا هذا في مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين صفحة 155. ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا كذا ولا بذي حرارة ولا بذي برودة ولا رطوبة ولا استغفر الله، صفحة ونص. أي أدب من الله عز وجل في هذه الخرافات؟ أين في الكتاب والسنة أنه لا جسم ولا عرض ولا أين؟ هكذا عندهم النفي المفصل. ولكن من أين جاءوا به؟ أبو الحسن الأشعري ذكر في أواخر كتابه مقالات الإسلاميين أنهم أخذوا هذا المنهج من الفلاسفة، وهو صادق في ذلك. إذن مصادرهم في ذلك معروفة. أما مصادرنا الكتاب والسنة، والكتاب والسنة فيها هذا الذي بيّنه شيخ الإسلام كما سنذكر، كما سيتبين في الأمثلة. فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل، ونفروا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. لماذا؟ لأنه هكذا في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فاعبده، هذا أمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واصطبر، الاصطبار أكثر من الصبر، كما يقول أهل المعاني: زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. فاصطبر، واصطبر، لأن هذا يحتاج إلى صبر متواصل. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذا نفي مجمل، أي ليس له سمي. وما معنى السمي؟ قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا، أي نظيرا يستحق مثل اسمه. الله عز وجل يستحق هذه الأسماء التي سمى نفسه بها. هل هناك أحد أيضا يستحق هذه الأسماء؟ ويقال مساميا يساميه، يعني هل هناك من هو يساميه في استحقاقه لهذه الأسماء؟ وكذلك هل هناك من يساويه في معاني هذه الأسماء؟ مثلا من أسمائه هي القدير، هل هناك من يساويه في معنى القدير؟ قدرة الإنسان، إيش قدرة الإنسان؟ قدرة الإنسان، لو إذا قلنا أن هناك إنسانا قويا جدا، ماذا سيكون حاله مع هذه الطاولة؟ مخلوق من مخلوقات الله عز وجل بإمكانه أن يرفع كوكب الأرض هذه كأنه يرفع هذا الجوار، مخلوق من مخلوقاته من الملائكة، هذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. الكواكب هذه يحركها مثل الكرة، فكيف بقدرة الله عز وجل؟ فمن الذي يساميه ويساويه في استحقاقه لهذه الأسماء، ومن الذي يساويه في معانيها؟ هل تعلم له سميا؟ ليس هناك أحد. هذا نفي مجمل، والنفي المجمل هو الذي يحسن في المدح عموما، في المدح. أما التفصيل في المدح لا يحسن، طبعا لا نستبق، سيذكر شيخ الإسلام فيما سيأتي. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له مثلا وشبيها. إذن ليس هناك من يماثله ويشابهه، لا في استحقاقه لهذه الأسماء ولهذه الصفات، ولا في وصفه اتصافه بمعانيها، ليس هناك. إذن هذا فيه نفي مجمل، وهذا النفي المجمل لبيان إيش؟ كماله. نعم. وقال سبحانه، طبعا من هنا بدأ شيخ الإسلام في بيان أمثلة النفي المجمل والنفي المفصل، من هنا إلى قوله: وأما الإثبات المفصل في في صفحة 10 إلى هنا الأمثلة، أمثلة النفي، وهذه الأمثلة فيها نفي مجمل وفيها نفي مفصل، وكما قلنا هناك نفي مفصل، ويكون ولا يخرج عن أحد هذه الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام وإذا ذكرها الشيخ ابن عثيمين وغيره. يعني قد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب، من الأسباب نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كما سيأتي في هذه الآيات نفي الولد عن الله عز وجل، ونفي أن تكون الملائكة بنات الله، لأن أولئك كانوا يدعونها. لماذا جاء النفي هنا بالتفصيل بذكر هذا؟ لأن هناك من يدعي أن هذا ثابت لله عز وجل. وقد يأتي لبيان الدفع توهم نقص في صفة من صفاته. الله عز وجل لما ذكر أن خلق السماوات والأرض كان في 6 أيام، قد يتوهم مريض ويقول أن لماذا استغرقت المدة 6 أيام، لأن هذا الذي أمكنه سبحانه، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. الله عز وجل نفى عن نفسه اللغوب والتعب، أي لم يلحقنا شيء من التعب. طيب لماذا كانت في 6 أيام؟ ما ندري الحكمة، الله عز وجل بها أعلم بها. أما أنه قد لحقه التعب كما يذكره اليهود فالله عز وجل أكذبهم فيها. فهذا يصلح أن يكون مثالا للقسم الأول ولهذا القسم أيضا. وقد يكون لبيان كمال صفة ثبوتية، مثل قولي لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، حياته فيها من الكمال بحيث أنه لا تأخذه، لا يأخذه النوم ولا مقدمة من مقدمات النوم وهي السنة، هذا لكمال حياته سبحانه وقيوميته. فالنفي كما قلت أحيانا يأتي في النفي المفصل لأجل هذه الأمور، ويذكر الشيخ الإسلام هنا أمثلة لي. وقال سبحانه لم يلد ولم يولد، هذا إيش؟ لماذا؟ لأن يعني هناك من ولم يكن له كفوا أحد، هذا إيش؟ هذا نفي مجمل، هذا نفي مجمل. ويقول سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا نفي مجمل، لا ند له في كل شيء، والنهي يتضمن النفي. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لماذا لا تجعلوا؟ لأنه لا يوجد أصلا، النهي يتضمن إيش؟ النفي. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا نفي الند والشريك في كل شيء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فما هو المطلوب؟ لا تتخذوا لله أندادا في كل شيء. ويقول سبحانه وجعلوا لله شركاء الجن، الجن بدل عن شركاء، وهناك أقوال أخرى هذا قد يكون أقوالها أقواها. وجعلوا لله شركاء، من هم؟ الجن. وخلقهم، الواو لبيان الحال مع أنهم من مخلوقات الله عز وجل، جعلوهم شركاء مع أنهم من مخلوقات الله عز وجل. وخرقوا له، خرقوا أي اختلقوا، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، قالوا الله عز وجل له بنون وله بنات، خرقوا اختلقوا. كما يقول، كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، ليست هذه آلهة، هي أوثان، وتخلقون إفكا. صفة الألوهية التي تعطونها لهؤلاء هذا منكم، اختلاق منكم، كذبا كذبا تقولون هؤلاء هذه الأوثان الأحجار وهذه آلهة، وتخلقون إفكا. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه، كلمة سبحانه أينما جاءت في الأمثلة فهي مثال للنفي المجمل، لأن سبحانه معناها أنه يجب تنزيهه عن جميع المعايب بدون استثناء. نحن ذكرنا سابقا أن إثبات الحمد لله عز وجل مع التسبيح ينتظم باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات هذا النوع من التوحيد فيه إثبات الكمالات لله عز وجل، وهذا ينتظمها إثبات الحمد، جميع صفات الكمال بدون استثناء لله عز وجل. والتسبيح فيه نفي جميع ما ننفيه في جميع ما ورد نفيه في الكتاب والسنة، هذا معنى التسبيح. سبحانه، الله عز وجل منزه. وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض. بديع معناه مبديرهما، ليس معناها وصف السماوات والأرض بالإبداع، وإنما معناها مبديرهما، بدير بمعنى مبدير، مبديرهما، بدير السماوات والأرض أي مبديرهما. أنى يكون له ولد، وركز معي، الله عز وجل هنا نفى أن يكون له ولد وذكر له ثلاثة أدلة في الآية هذه، ركز معي. أنى يكون له ولد أي يستحيل أن يكون له ولد، واضح؟ الدليل الأول ولم تكن له صاحبة، دليل الأول. الدليل الثاني وخلق كل شيء. الدليل الثالث وهو بكل شيء عليم. الدليل الأول ولم تكن له صاحبة، الولد دائما يكون من أصلين، هذان الأصلان. الله عز وجل نفى عن نفسه أن يكون أصلا لشيء أو أن يكون فرعا لأصل، لم يلد ولم يولد، والولد يكون إيش؟ من أصلين، يتصلان اتصالا معينا، وينفصل من أحدهما جزء وينتقل إلى الآخر، ومن ذلك يكون الولد. إذن الولد لا بد فيه من صاحبة، وإلا ما كان ولد. الذي أشتريه مثلا أو أعمله هكذا منفصل، هذا لا يسمى ولد، أليس كذلك؟ ولم تكن له صاحبة. كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ كيف؟ هذا الدليل الأول، واضح؟ دليل الثاني وخلق كل شيء. لو كان الولد ولد الله عز وجل، لو كان له ولد لكان جزءا منه، لم يكن مخلوقا، وكل ما في الكون غير الله عز وجل فهو مخلوق، هذا لو كان ولدا له لكان جزءا منه ولم يكن مخلوقا، واضح؟ وخلق كل شيء، كل ما في الكون وفي الوجود غير الله عز وجل هو مخلوق، مما يدل على أنه ليس له جزء منفصل، واضح يا مشايخ؟ ها؟ طيب. وهو بكل شيء عليم. يستدل هنا الله عز وجل بشمول علمه وكمال علمه، يستدل لإثبات هذا الذي ذكره. ليش؟ لو كان هناك ولد لعلمه الله عز وجل، لعلمه أن هناك ولد، ما دام أن الله عز وجل لا يعلم له ولدا، أنت اكتشفت أن هناك ولد غاب عن الله عز وجل، واضح؟ طبعا هذه الفائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله. فالله عز وجل هنا ذكر أن يكون له ولد، هذا استبراد، أي مستحيل أن يكون له ولد، وهذه بعض الأدلة، وهي أدلة واضحة، أليس كذلك؟ أو لكم رأي في ذلك؟ ها؟ المتكلمون يقولون أن أدلة الكتاب والسنة أدلة إقناعية. الأدلة تنقسم إلى خمسة أقسام: أدلة إقناعية، وأدلة خطابية، وأدلة قياسية، أدلة يعني ماذا يسمونها، أدلة قوية يعني، لا هذه أدلته. وهناك أدلة إقناعية وهي أدلة الكتاب والسنة، لأن المقصود فيها كما يقولون أن يقتنع المخاطب بغض النظر عن صحة الدليل وخطئه. هكذا الدليل الإقناعي. قد تستخدم في المناظرة وفي الخطابات، قد تستخدم أدلة أنت متأكد أن الجمهور سيقتنع به، لأنك أصلا نظرتك إلى الجمهور نظرة خاطئة، أن هذا الجمهور بإمكاني أن أقذف إليه الباطل وأقنعه به، هذا ليس احتراما للجمهور، أليس كذلك؟ فهذه نظرتهم إلى أدلة الكتاب والسنة، ولذلك كان استدلالهم بها استدلالا على استحياء، وفي أكثر الأحيان يستدلون بها على غير ما المراد بها. ولكن شوف أدلة الكتاب والسنة كيف أنها توصل إلى المقصود بأقصر الطريق وبأوضحه. ويقول سبحانه، طبعا في هذه الآية فيها نفي مجمل ونفي مفصل، واضح؟ واضح يا شيخنا الكريم. ويقول سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. في هذه الآية تبارك، كلمة تبارك تدل على النفي المجمل. لماذا؟ نركز في معناها. معناها، معنى تبارك تعالى وتقدس، معناها إيش؟ تعالى وتقدس. تعالى تبارك، هذه الكلمة تتضمن إثبات الخير والبركة له، وإثبات أن الخير والبركة إثبات نمائه وزيادته أيضا، وأن بركته لا نهاية لها، ويتضمن أيضا تنزيهه عن النقائص. إذن فيها نفي مجمل. وتبارك لا تضاف، لا تجوز إضافتها لغير الله عز وجل أو لغير أسمائه، لا يوصف بها إلا الله عز وجل أو اسم من أسمائه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أما المخلوق فيقال له مبارك، أي له نصيب من البركة التي يطرحها الله عز وجل ويدعى له بالبركة، ونحن نقول مبروك. فلا هو لا، نحن دعينا له مبروك. تريد تدعو له أليس كذلك؟ مبروك، ليس من البركة. تبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذا هنا فيها نفي مجمل ونفي مفصل، ولم يكن له شريك في الملك، هذا نفي مجمل. ويقول سبحانه فاستفتهم، هذا للتهديد، هذا الاستفتاء للتهديد. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم، من إفكهم أي من كذبهم، ليقولون ولد الله، من كذبهم هكذا يدعون أن الله عز وجل له ولد، وإنهم لكاذبون. أصطفى، أصطفى في الأصل أصطفى همزتين، همزة للاستفهام وهمزة من نفس الكلمة، حذفت إحداهما للتخفيف. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، يقول الله عز وجل على فرض أن له أولاد، كيف هذا التقسيم؟ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، يعني لكم أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم، هذا الذي فيه الدليل، إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجنة هم الملائكة على قول أكثر المفسرين، الملائكة سموا جنة لاجتنانهم واستتارهم، لأنهم يشتركون مع الجن في الاستتار والاجتنان. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، كيف جعلوا؟ قالوا الملائكة بنات الله، وهناك قول أن المراد بالجنة هم الجن، وأنهم يقولون الملائكة بنات الله. طيب من أين كانوا؟ قالوا لأن الله عز وجل تزوج من شروات الجن فولد الملائكة، على أكثر الأقوال، أكثر أقوال المفسرين على أن الجن هم الملائكة. ولقد علمت الجنة إنهم، الضمير هنا سيختلف باختلاف المعنيين، إذا كان المراد بالجنة هم الملائكة، ولقد علمت الجنة أيضا الملائكة، إنهم أي أولئك سيحضرون أولئك، أما إذا كان المراد بالجن هم الجنة هم الجن، إنهم هم يعلمون أنهم ضمن من سيحضر. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون، هذا فيه ايش؟ ما في المجمل، إلا عباد الله المخلصين عما يصفون. فاستثنى وصف عباد الله المخلصين لأنهم لا يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه، إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة، رب العزة معناه ذي العزة، واضح؟ رب العزة أي ذي العزة، سبحان ربك ذي العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه سبحانه عن ماذا؟ عما يصفون، عما يصفه هؤلاء كلهم. الله عز وجل ينزه نفسه عما يصفه أولئك الكاذبون. وسلام على المرسلين. في هذه المناسبة، في مناسبة تنزيه الله عز وجل عما يصفه أولئك، ذكر الله عز وجل أن هناك من وصفه صحيح، ولذلك سلم عليه: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أي لا يثبت لله عز وجل إلا ما هو كمال، كمال مطلق، وجميع الكمالات لله عز وجل. ومن له جميع الكمالات كيف صارت له جميع الكمالات وفيه معايب لا تشتمل؟ فالذي يستحقه الله عز وجل هو أن نقول الحمد لله رب العالمين. لذلك ختم الآية بهذا: فسبح نفسه، يقول شيخ الإسلام، فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون. وهذا يتضمن كل وصف لم يرد في الكتاب والسنة، يشمل الجميع، كلهم مفترون. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك. ذكر ابن القيم رحمه الله، ابن القيم كما تعرفون تلميذ شيخ الإسلام وشارح مدرسته ومفصل كلامه، يقول: هذا يدل على أن ما نجده في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل بالأوصاف ومن تسميته بأسماء ليس فيه ما هو إفك، وليس فيه ما هو باطل، وليس فيه ما هو فاسد. فكل من ينظر إلى ما جاء في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل ومن تسميته بأسماء يدخل ضمن هؤلاء الذين نزه الله عز وجل نفسه من أوصافه. ولذلك ما جاء في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل نحن نتعبد الله عز وجل ونتقرب إليه بإثباته وبتعبده حسب تلك المعاني. وحمد نفسه، حمد نفسه في الأخير: إذ هو سبحانه المستحق للحمد. الله عز وجل هو المستحق للحمد لأمور كثيرة، ذكر منها أمرين هنا. الله عز وجل مستحق للحمد لأمور كثيرة، ذكر شيخ الإسلام هنا أمرين: بما له من الأسماء والصفات، هذا الأمر الأول، الله عز وجل هو المستحق للحمد، والحمد كما قلنا هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. الله عز وجل هو الذي يستحق الحمد بما له من الأسماء والصفات. هذه الأسماء وهذه الصفات التي لله عز وجل، هل هناك أحد يستحقها حتى يكون له الحمد أيضا؟ لا. وبديع المخلوقات، من الذي له هذه المخلوقات حتى يستحق الحمد؟ ليس هناك أحد، أليس كذلك؟ إذن الله عز وجل يستحق الحمد، والحمد كما قلت وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. إذا لم يكن، إذا خلى الوصف عن المحبة فهو مدح، فهو إيش؟ مدح. هذا الفرق بين المدح والحمد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.